قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حجة حجها إذ رجع إليه عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت فغضب عمر رضي الله عنه ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يصبوهم أمورهم قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغواءهم فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها فأمن حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها فقال عمر رضي الله عنه أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه في المدينة. هذا الحديث الطويل من حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث عظيم في بناء العقل واستفادة العبد من تجارب الأيام وحوادثها وما يعرض فيها. فإن عمر رضي الله عنه لما سمع ما سمع في الموسم أراد أن يتكلم فأشار عليه عبد الرحمن أن لا يتكلم في الموسم لأنه يحضره أخلاق الناس ومن لا عقل له تاما يفهم ما يقال وأرشده إلى أن يتكلم بما يريد في المدينة لأنها دار الإيمان وفيها رؤوس الناس. فلما قفل عمر إلى المدينة تكلم بما شاء وبه يعلم المرء أنه ليس كل ما يعلم يقال وألا أنه ليس كل ما يقال يقال لأحد لكل أحد وليس ما يقال لكل أحد يقال في كل زمان ومكان. واستفادة العقل من الوارد في الآيات والأحاديث والآثار هو أعظم موارد تقويته فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا من أحوال الأمم وضرب لنا من الأمثال وبين لنا من أصول صلاح الناس في القرآن الكريم الجم الغفير وكذلك في سنته صلى الله عليه وسلم ثم اتفق وقوع ذلك في آثار الصحابة وأحوالهم ثم وقع في الصدر الأول من تجارب الأمم والدول إلى يومنا هذا. فينبغي أن يحرص طالب العلم على بناء عقله وأن يسترشد بما في الآيات والأحاديث والآثار من الأحوال والحقائق والأصول التي تبني عقله بناء صحيحا لا أن يكون قليل العقل ضعيف الرأي مقبلا على صورة العلم دون فهم حقائقه كالذي يقرأ هذه الأحاديث وأمثالها ثم لا ينظر إلى ما فيها من الحكم في إصلاح الناس وإرشادهم وما ينبغي أن يتكلم به الإنسان في حال وما لا يتكلم به في حال وما يتكلم به لأحد وما لا يتكلم به لكل أحد وأن العاقل يجب أن يمزم هذا الطريق وأن لا ينظر إلى الناس وما يريدون فإن الإنسان إذا جعل نفسه مسكة للناس يأخذون منه ما يريدون أضاع نفسه وأضاع الناس لكن صاحب العلم الذي ينفع الناس هو الذي يرشدهم إلى ما ينفعهم ويصبر على ذلك. وإذا بصرت بالإمامة في الدين وجدت أن من أصول الإمامة في الدين جمع العقل مع العلم والدين وأما علم بلا عقل ولا دين فهذا يضيع صاحبه وربما أضاع المسلمين. فإذا قرأنا مثل هذه الأحاديث ينبغي أن ينظر الإنسان إلى ما فيها من الحكم وإلى طرائق الصحابة رضي الله عنهم في إصلاح الناس وأن يعملها في نفسه وفي الناس من حوله وليعلم أنه لا يجد شيئا أنفع في إصلاح الناس من هذه الجادة وإن عدلوا الناس إلى غيرها وأنه إذا عرفها ينبغي أن يثبت عليها حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى فإنه بهذا يسلم ويسلم الناس ومن خرج من هذه الجادة إلى غيرها فإنه يفسد نفسه ويفسد الناس. وكم من إنسان عدل عن هذه الجادة وسلك طريقا غير هذا الطريق ثم ندم على دخوله في سواه ولو أنه استرشد بأهل العلم الراسخين ولزم كلامهم وكان على ما هم عليه ولم يتبع رأيه وما يجده في نفسه أو ما يسمعه من أغمار الناس أو من أنصاف المتعلمين أو من الشيوخ الذين لا رأي لهم لكان أنجى نفسه من هذه المهلكة. وكل شيء لاح لك ثم أشار عليك صاحب العلم الراسخ بخلافه فاعلم أن مع صاحب العلم الراسخ من البركة والتأييد وكبر العمر وطول التجربة والوقوف على أمور لا تقف عليها ما يكون صمام أمان لك ولغيرك، وأن ولوجك في غير ما يرشده إليك أن فيه ضرر عليك، ولو رأيت أنك الآن لا ضرر عليك لكنك سترى في قادم الأيام ما يكون ضررا، وكم من شيء ابتدأ صغيرا ثم عاد كبيرا. وهذه الأحوال التي نراها من حولنا في بلاد المسلمين إنما نشأت من البعد عن أهل العقل الكامل، بل استصغارهم والنظر إلى أنهم لا يقومون بكذا أو لا يفعلون كذا أو لا يؤدون كذا أو غيرها من الأشياء التي تزين لصغار طلاب العلم وأنصاف المتعلمين وغيرهم ممن يرد بهذا الأمر وليس أهلا له. فطالب العلم ينبغي أن يسترشد بأهل العقل الكامل والدين الوافر والعلم الراسخ حتى ينجو، وأن يترك كل ما يدعوه غيرهم إليه، وليعلم أنه مع الأيام والليالي ستعلم أن هذا الأمر الذي أرشدوك إليه هو الذي فيه الخير. وكنا قبل ننشد بيتا ستعلم إذا انجل الغبار أفرس تحتك أم حمار، فما هي إلا أيام وسنين حتى انجل الغبار. وميز الإنسان أهل العقل والعلم والدين الراسخ والخوف من الله سبحانه وتعالى والحرص على نفع الناس والسعي فيما يقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، ومن هو صاد عن هذا الطريق وسارك في واد آخر تستولي عليه به الشهوات والشبهات وحب التصدر والرئاسة والزعامة ورجوع الناس إليه. وليعلم المرء أن من أراد بنفسه الخير وأراد به الناس وأراد الناس بذلك ولزم الجادة السوية في القرآن والآيات والأحاديث والسنة والآثار فإن الله سبحانه وتعالى ناصره ولو بعد حين. وليس المقصود أن ينصر ذاته، ولكن المقصود أن ينصر الله سبحانه وتعالى به الدين بأن يثبت على هذا الدين وأن يبينه للناس بيانا صحيحا كما عرفه من أهل العلم وكما وعاه من القرآن والسنة، ويلزم هذا ويثبت عليه ويعلم أن العاقبة في ذلك حميدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ويلهمنا رشدنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.